أتحمل أنا وكفيك، أتاخذ عطني أوجاعك، وخذ مني الفرح بعطيك، خذ مني الفرح بعطيك. أتحمل أنا وكفيك، أتاخذ عطني أوجاعك، وخذ مني الفرح بعطيك، خذ مني الفرح بعطيك. أشعر بدل منك عن أي شيء في خاطرك تزعل، تعالي زعل علي وارضي. Get your